إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من نجوم في السماء المحروسة، والتي نودع فيها نجم من نجومها رحل عن عالمنا خلال ساعة قليلة بعد صراع طويل مع المرض. رحل من ساهمت أعماله التي قدمها للطفل المصري والعربي في تشكيل وعي جيل بأكمله. إنه الشاعر الكبير شوقي حجاب. هذه القيمة والقامة الفنية الكبرى التي رحلت لكن أثرها باقي، وإرثها الفني سيظل محفورا في وجدان أجيال متعاقبة بشخصياته التي ابتكرها في أعماله التلفزيونية والمسرحية. في هذه الحلقة الخاصة نسترجع معا آخر لقاء إذاعي أجراه الشاعر الكبير ليكون من نصيب نجوم في سماء المحروسة. رحم الله الشاعر الكبير شوقي حجاب. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ شوقي حجاب، بداية كل سنة وحضرتك بخير وسلامة. كل سنة وأنا مش كل سنة بقى كل سنة. 50 سنة حصلوا لي ما شفتش حد زيك. من حيث إيه؟ لا أنت كلامنا اللي قبل التسجيل بيبين أن أنت يعني كادر إذاعي مهم قوي. شرف. وفعلا أنا سعيد بك جدا وسعيد أن أنا أعمل معك هذا اللقاء. الشرف لي من شاعر كبير وقدير، يعني حالفني الحظ وقدر لي القدر أن ألتقي بهذه القيمة والقامة وأن تشهد لي بهذه الشهادة، فهو وسام أعتز بي ما حييت. يعني دي بداية، يعني الحديث لسه ما نشوف، يمكن يعني إذا كان بداية القصيد بالشكل ده فكيف أكمل الحوار يا أستاذ شوقي؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يمتع حضرتك بالصحة والعافية وطمئنة أولا وقبل كل شيء على صحة حضرتك. أهو أنا عارف أتكلم أهو وبهزر وبنكت وبتذكر ده البرنامج العام كمان، أنا كنت بكتب حواديت أبلة فضيلة للبرنامج العام، وده كان فخرا ليا، وبحب أصحابي كلهم اللي كانوا ماسكين الإذاعة، يعني فاروق شوشة، أبلة فضيلة، عمر بطيشة، إلخ يعني، رغم أن أنا معظم شغل الإذاعي كان صوت العرب، وقبل صوت العرب كان في إذاعة أنت ما توعيش عليها اسمها إذاعة الشعب، عملت فيها برامج ومسلسلات كانت بتقلب الدنيا أيام، يعني أيام ما كان لسه الإذاعة يعني واخدة جاذبية من التلفزيون. يعني متعك ربي بالصحة والعافية. وثانيا وقبل أيضا أي شيء، اسمح لي أهنئ حضرتك على جائزة الدولة التقديرية للأداب التي حصلت عليها، وهي أحدث جوائز حضرتك لهذا العام. الحمد لله، يعني لله. ربنا يخليك، أشكرك شكرا جزيلا. هي الأحدث ولكنها ليست الأخيرة. ربنا يخليك إن شاء الله. ربنا يخليك، أشكرك. بشكر شاعر وأديب ومخرج وسيناريست ومغني إذا لازم الأمر في بعض الأحيان. وفوق كل ذلك هو واحد من الحكائين العظماء، يعني هكذا أصفك في بداية الحوار، أيضا بناء على ما دارك قبل إجراء هذا الحوار، وصانع للبهجة والدهشة النادرين في هذا الزمن خصيصا. أستاذ شوقي، أبدأ منذ نشأة هذه العقلية الجبارة التي أجلس أمامها الآن، التي استحوذت على فكر وقلب وعقل الطفل وأيضا الكبار، وما بين البحر والسماء وبحيرة المنزلة حيث أتيت وبحور الشعر، وبحور الشعر كمان دخلنا في البحارة. طيب أنا كمان أولا معجب قوي بأنك بتطلعي لسانك في الذال والحاجات دي، ده من زمان ما حدش حد بيعمل الحكاية دي. فأنا اتولدت في مجتمع صيادين بسطاء جدا على ضفاف بحيرة المنزلة سنة 46. أيامها كان في مجتمع بسيط جدا جدا لكن عميق جدا، لأنه مهنة الصيد مختلفة تماما عن مهنة الفلاحين. فإحنا مجتمع صيادين، مجتمع قدري جدا، مجتمع ممكن يروح يصيد النهاردة ما يجيلوش حاجة في الشبكة لكن يرجع يقول الحمد لله بكرة هيجي. فإحنا قدريين، نتوكل ولا نتواكل، وده بشكل تلقائي، وهكذا يعني قلقنا الله. أعتقد أو تصوري أنك تميزت أيضا عن باقي أبناء نشأتك في هذه البيئة بأسرتك، عندما تنشأ وولدت من والد أزهري، صحيح لم يستكمل يعني دراسته الأزهرية ولكنه كان حافظا للقرآن الكريم والأحاديث، كان محبا للغة العربية، ليس هذا وفقط بل كان منظما للشعر، فأي حظ هذا الذي نشأت فيه داخل هذه الأسرة العريقة؟ نرجع لعم جمال حمدان في شخصية مصر، وإن الإنسان ابن بيئته، ابن جغرافيته، ابن تاريخه. وأنا نشأت الحمد لله في هذه البيئة الجميلة البسيطة التلقائية العميقة في نفس الوقت، وشربت منها طبعا واستفدت جدا من ثقافة أبي وبسطته، واستفدت من خفة دم أمي. أنا رجل دم خفيفة وزي ما أنت شايفة، شوفي مش يعني يعني إن أنا استفدت من ذلك، زي ما كان بيقول في الكتاب عم جمال حمدان عن شخصية مصر وعن علاقة الإنسان بالمكان والسكان. فكان الحضن العائلة والكلوب، قاعدة الكلوب ده هو أداة إضاءة وفي نفس الوقت حرارة، فكان يحط على الكلوب من براه كده وفي جنبه كمان منقد يتحط عليه الكاستن اللي هو ابو فروه. فالكاستن ده فكان لما حد ينجح في اللعبه بتاعه العروض او بتاعه الموسيقى الشعر او الحاجات دي، ام الدين واحد كاستن، اثنين، ثلاثه، يعني دي المكافئات. فكنا بالنسبه لنا كان حاجه جامده جدا، وكان طبعا غير طبعا التقدير الادبي والتسقيف والاعجاب اللي في عينين الناس وكده. حتى امي كانت معانا بتلعب معانا اللعبه دي، لعبه ان هو يقول كرة طرحت بصوالجة فتلقفها رجل رجل، فالتانيين يقولوا فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، يبقى خلاص عرفنا بقى البحر العروض ده وعرفنا المزيكا بتاع بيت الشعر ده وبتاع. بعدين ساعات حد يقوم قايل مطلع بيت شعر، بلادي بلادي بلادي لك حبي وفا فعول فعول فعول كده يعني. إما أن يأتي بالبحر ويقول أبيات على وزنه، وإما أن يأتي بأبيات ويقول إلى ما تنتمي. فكانت لعبة في ألعاب كتيرة جدا، عشرات المئات كمان من الألعاب إحنا حفظناها، يعني أنا بحبها جدا لغاية النهاردة. حقيقة سؤالي لحضرتك القادم سؤال استفساري وتعجبي واستنكاري وكل شيء، ترى ما الذي أوقفك في تنفيذ التابوت الكهربائي؟ هل هي جلسة الرئيس السادات، هذه الجلسة الرائعة، أم عدم امتلاكك للنقود لتنفيذه؟ قبل مجيء السادات كان همي البحث عن النقود علشان أعمل هذه الفكرة اللي أنا لا أتمنى أن يفعلها آخرين. يعني هل من الممكن إيضاح هذه الفكرة لأنني دخلت؟ لا طبعا ما نقدرش نقول التفصيلة، أنا لسه عندي الرسم موجود عندي في الكشكول بتاعي. أنا نتيجة لرسوبي في الثانوية العامة 3 سنين ورا بعض، وصعب علي الرجل الغلبان أبويا اللي عمال يأكل فينا ويعلف فينا وإحنا بنسقط. أنا من ناحية في الثانوية العامة وسيد حجاب في الهندسة في اسكندرية، عمالين نسقط وهو بيصرف علينا برضو، ما بيكلش وما بيملش وما بيزعلش، بيزعل جواه بيبان في عينيه، عينيه كانت ذكية جدا وباينة قوي. فقررت الحل البسيط السهل أنا ذاك هو الانتحار، وأنا ضد الآن طبعا. أنا بعتذر لمن سيسمعنا الآن. سن صغيرة وشعور بالذنب طبعا مراهقة، يعني أنا كنت في الكازاتاشر سنة أيامها ثانوية عامة يعني، وفي نفس الوقت كنت رئيس اتحاد طلاب الدقهلية والمدرسة والمولد المحافظة. صعب عليا قوي وقلت لا ما مش قادر يعني، حاولت كتير ما فيش فايدة. فاقترعت نتيجة لأن أنا دارس علمي وعارف يعني إيه كهرباء، اقترعت جهاز يخلص الحكاية بسرعة. بس أنا بعتذر إن أنا ما أقدرش أقوله لحد حتى لا يقلدني أحد، ولا فكريا ولا جهازيا ولا أي كلام من ده. المهم يعني، فأنا كنت وأنا في الحالة دي قلت هذا السر لصديقي محمود الشناوي الله يرحمه، كان هو رئيس مجلس إدارة بعدين جريدة الشرق الأوسط، وكنت أنا صعبان عليه، كان بيحبني وكنت أقول له شعر بيني وبينه كده، وكنت الصبح كل يوم بقول في جماعة التوعية في المدرسة قصيدة شعر جديدة يوميا. كانت الحكاية بتاعت الانتحار، وريته الجهاز ده وإن أنا بس ما عنديش الفلوس اللي تخليني أقدر أنفذه يعني. فمرة كان السادات جاي لزميله وصديقه زكريا الحجاوي الشاعر الكبير المطرية، وكان السادات أيامها كان لسه ما بقاش حتى نائب رئيس جمهورية، كان هو عضو في مجلس إدارة مجلس قيادة الثورة، وكان ماسك حاجة اسمها المؤتمر الإسلامي أو حاجة زي كده في ذلك الزمان، يمكن 64 63 65 يعني في الرينج بتاع الستينات دي. وجاي زور صديقه ده بعربية جيب كده وهو قاعد على حاجة جنب البحر يعني. فالمهم خدني محمود الشناوي ده إلى تلك الجلسة مع هذا الأنور السادات وهذا الرجل اللي هو زكريا الحجاوي. فخدني حاجة اسمها العزق، العزق ده يعني زي قهوة صغيرة على البحر، فهو كان قاعد عليها يعني. المهم زكريا الحجاوي قال له، كان هو محمود الشناوي حكى لزكريا الحكايه دي، هو كان متبنينا ومتبني سيد عم زكريا الحجاوي، اهم شعراء اللي كانوا بيكتبوا للاذاعه وكده، وكان شهير جدا زكريا الحجاوي. قال له الواد ده بيكتب شعر كويس ورئيس تعطله، بس عنده عايز ينتحر وعامل جهاز للانتحار. فالسادات ضحك وقال لي يعني ليه يا ابني، تعالى تعالى بس اقرا لي شعر كده. قريت له كان يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، كل ما اقول له حاجه ما شاء الله ما شاء الله. قال له بص يا ابني، انا اشتغلت شيال واشتغلت تباع على العربيات، واتقضى يعني في ايام كتيره ما كنتش لا اكل ومش عارف ايه. قاعد يحكي لي حاجات كتيره جدا جميله عن حياته، وازاي هو اترفد من الجيش، وازاي اتهم في قضيه امين عثمان، والحدوته دي كلها حكاها لي. والكلام في النهايه خلاني اثناني عن موضوع الانتحار، لان ايه الهبله بتاعتك دي علشان خاطر بتسقط في ثانوية عامة تروح تنتحر امام الاهوال؟ لا الهبله دي يعني، لا اذا كنت انا بقى اصلي كذا كذا كذا كذا يعني. وحتى احد الناس اللي قاوتني واحده من بلدكو اسمها تحيه كاريوكو، فحتى لما بعد كده صاحبت انا تحيه بقى حكيت لي، كانت تيجي تقعدني هنا وتحكي لي حاجات منها الحكايه دي ازاي هي قوت انور السادات. وبعد سنين بقى لما انا دخلت معهد السينما وعملت فيلم وعملت بطوله فيلم، كنت امثل في الاول، كان هو نائب رئيس جمهوريه وهو اللي جاء في اللجنه المركزيه العليا للاتحاد الاشتراكي، جاء هو اللي بيقدم لي الجائزة بتاعت الفيلم اللي أنا أخدت عليه الجائزة الأولى. وأنا طبعا قلت بعدها مثلا بسبع تمن سنين كلام ده أو يمكن عشر سنين، قلت هينساني طبعا، ده المرة الوحيدة اللي احنا قعدنا على العزق كده جنب البحر. فوانا داخل لقيته دخل نزل لي قطوة كده من على الستيج وخدني بالحضن وبسني وقال لي فاكر مش قلت لك؟ جنن. قلت يا مصيبتي هذا المخ العبقري وفاكر الذاكره الرهيبه جدا وبتاعه، واخذني بالحضن وبارك لي قال لي شفت. فبس فده الحدوته بتاعت الجهاز ده، وارجو الا ينفذ ذلك احد ولا يفكر حد في الحكايه دي، وخدوا بالكم انا كنت مجنون. ولذلك قلت او كتبت بقلمك انا ايه اكون من اول الدنيا لاخر الاخره أنا طبعت البسمة، طبعت البسمة والطبع والرسمة، وإن كنت شيء في الدنيا له لازمة، الدنيا مش فانية. بهذه الكلمات بدأت حياة جديدة وأصبحت إنسانا جديدا بعد جلسة رئيس السادات. هي ليست حياة واحدة، أنا الحمد لله الحمد لله يعني حيوات، ولقيت إن في ناس جت غزت القاهرة فبدأت تتكون وتنجح. يعني كانت مشكلتي أيامها حاجتين، أنا ما عنديش هدوم أخدها معايا إلى القاهرة غير الهدوم اللي عليا، بنطلون وقميص، وما معيش فلوس أركب بيها أروح القاهرة، وكنت لسه ما خدتش الثانوية العامة برضو، بس عندي هذا الأمل اللي هو زرعه في أنور السادات. فالمهم أختي ربنا يديها الصحة ابتسام ادتني 50 قرش، هذه 50 قرش هي كانت الخميرة اللي أنا عشت عليها لغاية النهاردة، اللي أنا ركبت بيها الأتوبيس اللي كان بخمسين قرش لغاية ما وصلت إلى القاهرة حتى أخذوها. بدأت رحلة بقى مليئة بالتفاصيل اللي هعملها إن شاء الله في المسلسل 10 شارع نجيب الرحال. إن شاء الله نطعك ربي بالصحة والعافية ويستر الأمر في كتابة هذا المسلسل. جئت إلى القاهرة بهذا الأمل الذي زرعه بداخلك الرئيس السادات أم لطمعك في أن تكون جان في أستنى؟ كان قبلها زارنا في البلد الله يرحمه بقى الدكتور اللي قاد الدكتوراه وهو داخل على المعاش، عبد الرحمن عرنوس، أحد ممثلين بلدياتنا يعني من المطرية. فأول ما شافني كنت أنا بمثل في مسرح المدرسة، كنت المدارس أيامها فيها مسرح طبعا، وكنت بمثل حاجة في شخصية من الشخصيات بتاعت أنطون تشيكوف، يعني شوفي مسرح في مدرسة، مدرسة ثانوي في بلد غريبة بعيدة جدا، وبنقدم أنطون تشيكوف شخصية حاجة اسمها الجلف، أحد روائع تشيكوف، عمل عظيم، وأنا كنت بشتغل في هذه المسرحية ممثل وملقن في نفس الوقت كمان. مهم لما شافني عبد الرحمن على النص وأنا بتكلم وبمثل وبتاع، قال لي ولا أنت تنفع تبقى جان. فقلت له فاتبسطت، ما فهمتش يعني إيه، بس باينة من عينيه كده وطريقته إن جان دي حاجة كويسة يعني. فعشت بقى أحلم بمراهقتي ان انا انفع ابقى جان، دي ما فهمتش لغايه ما قابلت الاستاذ مصطفى الخولي، كان مدرس اللغه الفرنسيه، وسالته تعرف يعني ايه جان؟ قعدت اسال ناس كتير ما تعرفش يعني ايه جان، فهو قال لي ايوه جان بريمير اللي هو بيبقى البطل بتاع العمل المسرحي، اللي قصاده تبقى البنت اسمها بيليت، وهو بيعرف بقى فرنساوي فقال ادب فرنساوي بتاع. فقلت يعني يقصد ان انا ابقى ممثل كويس وحلو وشكل حلو يعني. وعشت الحالة دي، وأول ما جيت القاهرة جاي على أمل أن أكون جانا زي ما قال لي عبد الرحمن عرنوس. عشان كده أول بيت رحت له 24 شارع مجلس الأمة الذي أصبح فيما بعد مجلس الشعب، رحت على بيت عبد الرحمن عرنوس، وبدأت من هناك بقى تفاصيل برضو كثيرة جدا في الرحلة المهمة. نجوم في سماء المحروسة، عصافير الجنة وتحقيق هذا الحلم وأولى خطواتك، من الذي عرض عليك هذه الفكرة؟ ومن الذي اكتشف في هذه العقلية البذرة في الإبداع في عالم الطفل؟ هقول لك باختصار الأيام والليالي، لكن أنا لما تقل سيد حجاب وكان حواليه هؤلاء المجموعة من المثقفين الجزر غير المنعزلة، اهتموا بذلك الولد اللي جاي، وكان معتمد على أخوه أنه هو اللي ياخد باله منه، وبقيت زي ما بيقولوا بالبلد بطو الريح زي ما بيقولوا، مفيش عندي بقى ما تدخل. جالي مجد نجيب الشاعر الكبير وخلاني اشتغل في مجلة سمير وميكي، أكتب قصائد كده باتنين جنيه القصيدة يعني. وجالي محي الدين اللباد الرسام المهم وعدل رزق الله، وعرفوني على إبراهيم عبد الجليل رئيس برامج الأطفال في التلفزيون بعد ماما سميحة، وقالوا له الواد ده كويس وبيكتب شعر وكده شوف كده. فالمهم ابراهيم عبد الجليل قال لي اعمل فكره نعملها برنامج. في وسط المجموعه دي اللي هو محي اللباد وعدل رزق الله وسمير عبد الباقي، مجموعه كده كانوا بيشتغلوا في برامج الاطفال في التلفزيون قبل لانهم اكبر مني سنا، ما بين رسام وما بين شاعر وهكذا. فانا افتكرت عايز بقى اعمل فكره برنامج اللي عليها رئيس البرامج التلفزيون الاطفال. فافتكرت عصفور الجنه اللي كان بيقف فوق سلك التليفونات في بلدنا، عجبني جدا فقلت الله ما احنا نعمل برنامج اسمه عصافير الجنه. ثم عملت الفورمه بتاعت البرنامج دي ان هي المذيعه اللي بتقعد حواليها اطفال تحكي لهم حواديت وتلعب معهم لعبه وتغني معهم غنى، بس ما كان ممنوع على المذيعه انها تغني لان البرستيج بتاعها يكسر، كان ايامها يعني. لكن كانت اللي يغني بقى الشخصيات اللي انا عملتها، عملت حاجه اسمها ارنوب دبدوب مش عارف عم قاموس مش عارف، بس كان ارنوب هو اللي بيغني اللي كان لعبه طلعت عطيه. وعملت الشخصيات دي وعملت البرنامج انها تقعد حوالين الاطفال وتعلمهم لعبه وتلعبها معاهم، سلوى حجازي، لغايه ما توفت سلوى حجازي سنه 73 في يناير 73. الطائره الشهيره، ايوه. جبنا نجوى ابراهيم بعد تجارب تانية كده كذا واحده، وبعدين جبنا نجوى ابراهيم. فهي بتغني نجوى بقى وعندها بتاع، لكن ممنوع برضو لانها مذيعه. فبقينا نعمل اسبوعين، صفاء بالسعود اسبوع وهي اسبوع. صفاء بالسعود من حقها بقى تغني، نجمه استعراضيه ومغنيه وراقصه وبتاع، تعمل زي ما تعمل. فده برنامج انا كنت بعمله برضو اسمه عرايس عرايس، والقصادها عصافير الجنه الاسبوع الثاني اللي هو ما فيش اغاني، لغايه ما بقى الناس تعودت ان في عصافير الجنه وانا كمان. فدخلت نجوى تغني وغيرنا حتى التتر بتاع عصافير الجنه، كان طير طير يا امير العصافير، وبعدين عملته بكره الدنيا هتبقى حاجه تانية، كل الاطفال في الدنيا بكره هتبقى حاجه تانية، وعندك في الاذاعه الغنوه دي. فعصافير الجنه بدات كمان كان فيها لها ميزه انها بتتزع كل يوم اربع الساعه 5:15 على الهواء، فكان في فرصه من الاسبوع للاسبوع الناس تبعت لنا جوابات، ما كانش بقى في نت ولا كلام من ده، فالاطفال يبعتوا رايهم، ده كان الفيدباك بتاع البرنامج ده. فكانوا يبعتوا لنا جوابات يقولوا لنا رايهم، فكنت بصلح اولا باول يعني، بقت ايه بقى، فكانت مدرسه بقى بالنسبه لي، تعلمت فيها ما لم اتعلمه في المعهد السينما مثلا، او ما لم اتعلمه في الكتب، اتعلمت عمليا برضه من توفيق ربنا اللي احنا قلنا عليها، ان كان في عندنا الردود الاطفال اللي كانت بتبعت لنا جوابات وتقول لنا رايهم، زائد بقى في القعدات واحنا بنتفرج مع بعض او اطفال العائله مش عارف اطفال صحابي، طب انا قاعد اتفرج عليهم معاهم على البرنامج على الهوا، كانوا يقولوا يجوا معايا في عصافير الجنه، منهم يعني اولاد اخويا مثلا يجوا يتفرجوا يحضروا عصافير الجنه ويشوفونا، فيشوفوا الحكاية دي. فبقت مدرسة غير مباشرة تعلمت فيها الكثير جدا جدا، لأنها كانت احتكاك أسبوعي ثابت بنشوف آراء الناس فينا أولا بأول. اهلا بعصافيري الحلوين. الحقيقة انا كنت نفسي قوي ابتدي البرنامج على طول عشان ده معادي، بس ارنوب غاب مش عارفه ايه حكايته. نجوم في سماء المحروسة. اصبحت الكتابة يعني للطفل بالنسبة لك وهج القصيدة وحصاد القصد وبيت القصيد، فكيف وصلت بهذه البراعة لقلبه وعقله بل وتفاعل الكبار معهم أيضا؟ أنا دايما برد على هذا السؤال بأن أنا كنت لسه خارج من الطفولة والامبارح، كان عندي مثلا 18-19 سنة. أنا مواليد 46، بدأت التلفزيون وأنا أول التلفزيون بالتحديد الأطفال عموما وأنا 19 سنة، يعني سنة 65. سنة 66 بدأت عصافير الجنة ده، فكنت لسه خارج أول امبارح. يعني الكتابة لم تكن بالصعوبة ولكنها كانت أسهل. كانت تلقائية لأن أنا كنت أنا لسه طفل، لسه خارج من الطفولة، فعندي اكترار لكل طفولتي أنا شخصيا وطفولة أصحابي، وزائد بقى كمان أفادني فيما بعد الست سلوى حجاز الجميلة اللي كانت بتقرأ بالفرنساوي وتكتب شعر بالفرنساوي ومعجبة باللي أنا بعمله، فكانت تقعد تترجم لي حاجات. زائد مرات سيد حجاب إيفلين بوغي اللي كان اسمها أنا ذاك إيفلين حجاب، اللي برضو كانت تترجم لي أعمال من لافونتين الفرنساوي، الوار، أراجو، الحاجات دي كلها، الحواديت اللي كانت بتحصل. كان في مجلة شهيرة اسمها إل اللي هي شي أو هي للمرأة، كانت في صفحتين في النص دايما فيهم ستريفس، يعني قصص مصورة مرسومة كده للأطفال كل أسبوع، فكانت تترجمها لي مثلا، فوهكذا. فكنت أنا بوسيلة المعرفة والتدريب والتعلم اللي حصلت لي بالصدفة برضو توفيق ربنا تاني من خلال السيدتين دول. زائد كان في واحدة اسمها ماتيلدا عبد العال، مرات أحمد عبد العال المحامي الكبير، دي كانت طليانية، هي اللي كانت بتعلمني حاجات برضو من إيطاليا. تقول لي مثلا شخصية زي بينوكيو مثلا اللي كان مناخيره بتطول لما بيكذب، فأنا عملت من هذه الشخصية مثلا بالإضافة إلى الأراجوز المصري شخصية بقت مشهورة جدا جدا بعد كده اسمها بؤلز. فبؤلز أساسها برضو من العلاقات دي، إن هي ست ماتيلدا دي اللي علمتني مين بينوكيو ده، في إيطاليا عندهم هذه الشخصية. وأنا كنت بحب الأراجوز اللي أنا كنت أعرفه من البلد ومن هنا في القاهرة وكله، فكنت أنا لسه خارج من مرحلة الطفولة، فلم أشعر بصعوبة الكتابة للأطفال أو الإقراك فيما بعد للأطفال أو التعامل مع الأطفال. كانت المسألة تلقائية لأن أنا نفسي كنت لسه أطفال أول امبارح. بماذا تفسر وأنت شاعر كبير وأستاذ لجيل تربى على ما كتبت وما صدرت لنا ارتباط ماما نجوى إبراهيم ببؤلس، برغم ما قدمت من برامج وبرغم ما برعت فيه من أداء في الاستعراض وفي التمثيل وفي التقديم البرامجي، لماذا اضطرنا اسمها لسنوات حتى هذه اللحظة ببؤلس؟ بؤلس كان إحدى شخصيات عصافير الجنة. كان عندنا النوب دبدوب، بؤلز عم قاموس، شخصية كمان أنا كنت عاملها اسمها الفتك والكوكو، فدي شخصيات. فمنها لما جت نجوى إبراهيم أضفنا إليها شخصية بؤلز بعد سلوى حجازي يعني. وكان تفاعل اللي بينها، هي شخصية دمها خفيف وعندها حضور لذيذ، وبؤلز الواد الشقي اللي صاحب المذيعة ومش عارف إيه بتاع. وعملنا في عصافير الجنة مدة طويلة لغاية ما أنا عملنا برنامج اسمه صباح الخير، ففصلنا بؤلز عن عصافير الجنة وبقى هو وماما نجوى لوحدهم كل يوم الصبح في برنامج صباح الخير. وبعدين انا بقيت مستشار الامم المتحدة وسافرت بره وبتاع، عشان اسافر ممنوع حد يعمل الشخصية دي الا باذني. فجالي سيد عزمي الله يرحمه اللي كان بيعمل صوت الشخصية الشهيرة دي، واستأذنني ايوه، فأديت له هذا البرميشن، أديت له هذا التصريح، اشتغلوا فيه يمكن سنتين وأنا برا مصر، ورجعت تاني إليه تاني. سنتين دول كانوا هم اللي بيعملوه مع بعض من خلال الشخصية اللي أنا كنت بنيتها وأسستها وعملتها يعني. فبقى في حلقات كتيرة هم اللي عاملينها لوحدهم، خارجين من الأبعاد اللي أنا عملتها في الأول. زي الشمس ما مالت على كل العصافير، قلنا زي ما قالت قلنا صباح الخير، زي فراشة ما لمست وردة بقلب حرير، قلنا زي ما همست قلنا صباح الخير. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير، صباح النور يا ماما نجوى، صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا مدام ماما. ايه؟ صباح الخير يا مدام ماما. مدام ماما؟ ايه مدام ماما دي؟ ايه ده يا بؤلس؟ نعم. وليه عامل كده؟ مؤدب. مؤدب؟ اينا. هو الادب بالشكل ولا ايه؟ لا خلاص انا بطلت شقاوة خالص. خالص وبقيت مؤدب جدا جدا جدا. بطلت شقاوة وبقيت مؤدب جدا الحمد لله. طب يعني انا عايز افهم، تفهمني يعني ايه الادب؟ انا اقول لحضرتك. ايوه انا النهاردة كنت ماشي في الشارع وقابلت الاستاذ الشحات. وبعدين الاستاذ الشحات ده اللي هو بيشتغل هنا؟ لا الاستاذ الشحات اللي بيشحت، استاذ عبد الرب الشحات. لا لا لا لا اطلاقا، اللي بيقول لله لله. فانا ايه هو بقى الاستاذ؟ ما انا مؤدب يا استاذ. انا خلاص بقيت مؤدب جدا، بقيت مؤدب. فانا قلت له يا استاذ الشحات انت عايز فلوس؟ قال لي اه. فطلعت كل الفلوس اللي في جيبي واديتها للاستاذ الشحات. ورحت المدرسه بقى. جاب سيرة الفلوس رحت لا لا لا خير ان شاء الله فيش، انا مؤدب جدا يعني. فانا ايه بقى كان معايا 125 قرش كنت محوشهم اديتهم للاستاذ الشحات. استناني بقى. نعم. واخد 125 قرش يا بقرص، 125 قرش بحالهم. ورايح بيهم المدرسه؟ لا كنت هشتري بيهم حاجات لماما وانا راجع من المدرسه. قلت لها يا بقرص. نجوم في سماء المحروسة. الحياة ليست شخصية بقلز، هي أيضا من علقت في أذهان جيل بأكمله حتى هذه اللحظة، ولكنك كتبت وأخرجت المسلسل التلفزيوني الشهير كوكي كوك، لأنه بإجماع الآراء بيعد تجربة جديدة في لغة الكتابة للأطفال، لأول مرة بتقدم على الشاشة، وحرصت على أن تتحدث الاستغار بمفردات الكبار. والحقيقة أيضا تألق على الجانب الآخر الموسيقار عمار، الموسيقى عمار الشريعي أيضا في هذا المسلسل، ليحصل هذا المسلسل على جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2002. والحقيقة قبل حصوله على هذه الجائزة حصل على جوائز من قلوبنا تفاعلا معه من الكبار والصغار. ربنا يخليك، أشكرك أولا. حقيقي. الإجابة على كيف يعني جاءت فكرة هذا البرنامج الذي أعتبره أيضا بالنسبة لي من العلامات التي أحبها، يعني في السفر سبع فوائد. لما سافرت أمريكا كمستشار للأمم المتحدة وكان معي صلاح جاهين، عرفني عن طريق صديق مشترك بمن يسمى يعني أهم واحد في الكرة الأرضية أنا ذاك، عامل برامج أطفال حاجة اسمها اللي هو كرمت لاف، الراجل اسمه كرمت لاف، واللي عامل البرنامج نفسه اسمه جيم هنسون، كان عامل المابت شو. المابت شو ده كان قالب الكرة الأرضية. فعرفني بيه صلاح جاهين في 40 سكند ستريت في نيويورك، ورحنا قابلنا هذا جيم هنسون، الشخصية الخرافية في العالم. المابت شو ده كان قلب الدنيا بشخصية اسمها كرمت، وكان اللي عملها عم كرمت لاف ده كان عنده فوق 90 سنة، وهو كان الارت دايركتور بتاع شارلي شابلن. فأنا الراجل لما رحنا قابلنا كرمت لاف وجيم هنسون، وحبونا جدا لسبب غريب جدا ملوش علاقة بموهبتنا أنا وصلاح جايين، ان احنا بنعرف نتكلم انجليزي. فكانوا مبهورين ان هم ما بيعرفوش يتكلموا عربي بس احنا بنعرف انجليزي. من وجد اللغتين. وان كنا لسه بنهك، كان صلاح جاهين طبعا بيتكلم احسن مني شويتين، وانا كنت لسه بزك في الانجليزي، لكن بفهمهم، بنعرف في لغه تفاهم. هم ما عندهمش، بيعرفوش ولا كلمه بالعربي. فكانوا دايما يندهوا للناس كده، لهم شوفوا الكائنات الغريبة اللي جاي لنا من الفضاء دي بتتكلم انجليزي زينا وفهمنا، فشدوا لينا. زائد كنا بننكت وكنا بسطاء، الروح المصرية. الروح المصرية بقى والحاجات دي. فبقينا اصحاب عم كلمة لاف ده. فالمهم الراجل عم كلمة لاف وعم جيم هنسون، انا عجبتهم جدا في ان انا بعرف حاجات كتير وعندي افكار كتير، كمان كنت ساعات احكي لهم حواديت من بتاعتي. فهو الرجل اداني ما يسمى بالاسكيزات بتاع شخصية مهمة عنده اسمها البيج بيرد، الطائر الضخم، وكنت معجب بيه قوي، الطائر ضخم كده في ضمن الشخصيات اللي هي منها. وكان في حاجة اسمها مس بيجي خلانا نلعبها كمان. قعدت معاه 6 شهور ألعب هذه الشخصية، موجود اسمي موجود على تترات الحلقات اللي باسمي، وعشان أبقى قريب منه، فبقيت قريب منه جدا. تعلمت في هذه المرحلة وأنا بشتغل في الأمم المتحدة وفي نفس الوقت معهم بروح لهم في 42nd ستريت ستوديو سيسم ستريت، فتعلمت وقربت وبتاع، ورجعت من هناك إلى مصر شايل معايا الفكرة اللي جت في دماغي من البيج بيرد ده، الطائر الضخم ده، وشايل في دماغي الرسومات الداخلية والتصميمات الداخلية لشخصية البيج بيرد، وجبتها وجيت على الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها الوقت دي مع الفنان العظيم الله يرحمه محمود رحمي، وقعدنا زي ما فكرنا في بقلز وزي ما فكرنا في أرنوب وزي ما فكرنا في كل الشخصيات السابقة، فكرت في ان انا اعمل شخصية انا سميتها كوكي كاك، لان انا عملت لها بناء درامي ان هي الشخصية التي لا تعرف، الطائر الذي لا يعرف كنه، هو عصفورة ولا صقر ولا نسر ولا يمامة ولا ايه، وهو ليس انسانا، لانه ليس انسانا فهو لا يفكر كالبشر، ولذلك فهو يخطئ ويقع في اخطاء نتيجة لعدم بشريته. لكن انتوا يا اطفال لو هو كان بيعرف زي الانسان ما كانش يقع في الحاجات دي، فكان الفكرة كانت كده يعني. قبل كده كان زي ما انت سألتني فيما يقص اللغة، كان عصافير الجنة من 3 لـ6 سنين، بس ده هيبقى لغاية 12 لغاية 18 زي ما احنا عايزين، فلازم اللغة تكبر شوية. والبناء الدرامي كنت انا بقى اتعلمت ودخلت معهد السينما، فكتبت اللغة بتاعت النظارة او الجمهور الجديد اللي اكبر من 6 سنين اللي انا طبق اكلمه، اللي هو لغة بقى كوكي كاكدي. بالطبع هذا المسلسل كان من بطولة الفنانة إيمان الطوخي، الفنان الراحل رحمة الله عليه محمود الجندي، ومن إنتاج قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري. وربما ما لا يعلمه الكثيرون وربما ينبهر الكثيرون عندما يعرف بأن الصوت الممثل لكوكي كاك عمار الشريعي. عمار الشريعي عمل الصوت في الغنى، الصوت في الدراما العادية كان عهد صادق، كلاهما كان فيه المكان اللي هو بيعمل السرعات المختلفة من 15 لـ7.5، فكان عمار هو اللي بيغني وعهدي هو اللي بيقول الكلام العادي، والاثنين بيطلعوا بنفس التوناليتي درجة في الدرجة الصوتية، ولكنه يعني لم يؤدي الأداء التمثيلي. التمثيلي كان لعهدي صادق وطبعا بقيادتي كمخرج، وركبته على الغنائي اللي كان بصوت عمار، وعمار هو اللي اخترع طريقة الأداء بتاعت عهدي الصوتية يعني، وكمان المعالجة الهندسية الصوتية كانت على يد عمار الشريعي. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني واو طه ونون، واو دي وادي وطه دي طيبة، اما نون دي ناس بلادي اللي بيسبقوا الزمن. يعني ايه كلمة وطن؟ أمان وغيط حنان، بس يبوس خد الغيطان، يبقى لي حياتنا ثمن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني جسم وروح وعقل، جسم حي وروح محبة، عقل فكر للي جاي لجلي دي يتحضن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني يد وعين وقلب، يد صنع وعين شمس طلع والقلوب تصبح سكن. هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى. نجوم في سماء المحروسة، وصفته بالأخ التوأم، أخي الذي لم تلده أمي، وصديقي الذي أصدقه في كل ما يقول وما يكتب. هكذا وصفت عمار الشريعي في تاريخك ومشوارك معه خلال هذه الرحلة، هذه الخلطة الفنية الإنسانية الغريبة الطفولية التي جمعت بينكما. إلى أي مدى حققت هذا الانسجام في هذا المشوار، وكيف كانت يعني داخل هذه الصومعة بتخرج منكم الطفولية لتخرج على الشاشة أو على الورق كما ظهرت. ما احنا مشتركين في نفس المعطيات الثقافية والسياسية والإنسانية والحياتية، فاحنا أولاد أسرة متوسطة زي بعض، تقريبا قرينا نفس الكتب لأن عمر كان بيقرأ، وهو جزء من حياتي العائلية وحيوانك هو جزء من حياته العائلية، صاحب القوات كلهم. فالعلاقة يعني زي ما بقول زي ما انت قلت كده، هو أخ توأم لينا، ولما جاء سيد حجاب من سويسرا أنا عرفته على عمر، وعملوا مع بعض الأعمال الخالدة اللي هم عملوها جميلة جدا سواء للأطفال أو للكبار. لما رحت له ما كانش لسه شهر قوي، فتح لي، هو اللي فتح الباب، وأول حاجة عملها فتح النور، كنا بالليل، فقلت غريب قوي واحد كفيف يفتح النور يبقى حاجة غريبة. وبعدين دخلنا صالون بتاعه لقيته معلق لوحات، الله ازاي واحد كفيف يعلق لك لوحات، فاندهشت جدا من الشخصية، اهتمامه بإحساس الآخرين. وبعدين لقيته متابعني الحاجات اللي انا عملتها في التلفزيون، زي ما بقولك كل الناس بتتفرج على التلفزيون، فهو كان بيسمع التلفزيون فعارف انا عملت ايه بتاع. وقعدنا مع بعض اول مره، فقررت ان اصادق هذا الكائن الخاص جدا اللي اتكلمنا، لقينا نفسنا قارين نفس الكتب، لقينا نفسنا بنفكر بنفس الطريقه، لقينا حاجات كتيره جدا توافق، فقربنا من بعض وعملنا الاعمال اللي انا بحبها جدا لانها من روحي جدا. في عايز اقول حاجه للناس، اي شاعر وهو بيكتب خاصه بيكتب اغاني بيبقى جوه دماغه وهو بيكتب لحن معين، بيبقى بيدندنه كده من نفسه وهو بيكتب الغنوة على مزيكا مش على عروض زي ما اتفقنا. عندما يجد هذا التواصل، فلما يحصل وانا جوه نفسي في بيتنا وانا قاعد على مكتبي في بيتنا ان اللي انا كنت بفكر فيه ودندنه بيني وبين نفسي لما بوديه لعمار يعمله بنفس الطريقه كانه كان قاعد معايا او كان قاعد جوايا، ده احد العناصر التي جذبتني الى ذلك العبقري او هذا التزاوج الروحي او التمازج الروحي الذي جمعنا برضو ثالث وعاشر التوافيق بتاعت ربنا. عوض الله ويهون الله، إلهي إلهي إلهي إلهي إله الله، إلهي إلهي إلهي إلهي إله الله. يزير يزير المحبة، يزير يزير المحبة، خد صبايا ست البنات، روح راحة جاية وروح ترد، يا مية حلوة سكر نبات، يا بخت منك شرب وحلى. ايه عوض الله هون الله، إلهي إلهي إلهي إلهي إله الله، إلهي إلهي إلهي إلهي إله الله. جلست أجري هذا الحوار مع شخصية بتمتلك القدرة والمقدرة على تبسيط أعقد القضايا الفلسفية والثقافية والعلمية بأسلوبه السهل الممتنع الممتع، وهو أحد المبدعين النادرين الذين يتحدثون كما يكتبون، فالانفصال بين حروف قلمه وحروف لسانه، وهو فنان تراه فتصادقه وتسمعه فتصدقه، تشعر بمجرد جلوسك معه أن هناك حالة سلام دائم بسيط إلى درجة التواضع ومتواضع إلى درجة البساطة. إنه الشاعر الكبير والقدير الأستاذ شوقي حجاب. كل الشكر والتحية والتقدير على هذا الحوار وعلى هذا المشوار المشرف الذي احترمت فيه عقولنا وفكرنا. أنا كنت زمان بعمل غنوة شهيرة اسمها بكرة الدنيا هتبقى حاجة تانية، فأنا شايفها بقت حاجة تانية بيكو والحمد لله بقت أحسن، والخير إن شاء الله فيكو وفي ولادي نديم وولاده وسما هي يعني زي ما بيقولوا هدية أو مكافأة نهاية الخدمة. ربنا يمتعك بالصحة، فربنا يعني يخلي أيامهم أحسن من أيامنا وأيامكم جميعا أحسن من أيامنا، ويبارك فيكم ليكم ولولادكم ولأهلكم ولبلدكم وللإنسانية. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.